زمن عند على الاصل ميل وطل عليه وسكنه ببيت كان خالي وطل عليه وأقرب الناس مجاش يمه وطل عليه لا قريب ولا غريب ولا صاحب حبيب ألفين استعمل الصبر لما الصبر زاد عنده راح جاب شجرته وزرع منها ألفين مدم الأساس حر خلى المر زاد عنده وقال عليه الشهد وأحلام العسل ألفين يشكر زمانه ولا يجيب عيب من عنده أهو ده الأمير اللي يعرف قدر مقداره صابر على العسر قبل اليسر مقداره في نهاية الصبر على المولى مقداره رسول السعادة جال وزاره وطل عليه صاحبت صاحب وراح صاحب خلاف كتير ومن ورايا دايب بحس خلاف كتير بيني وبينه حصل منه خلاف كتير أنا صاحبت صاحب وراح صاحب خلاف كتير ومن ورايا داير يبحث خلاف كتير بيني وبينه حصل منه خلاف كتير أتاري بحر العكر فايض على الشطين وأنا مسبق وزارع طيبي أشجار نسيده كله وجه حاطط على الشطتين حكمت نفسي ما قلتش للعيم أشجار ما قلتش للعيم أشجار غرق لشوشته ومهوش راسي على الشطين وده من ضميره وزارع في الأسى أشجار وفي الخلاصة قطعت الود من يومه لما لقيته عديم الأصل من يومه قطع ولا كان عديم الخال من يومه زينة هدومه أزي عالم خلاف كتير جوز الدراير عامل فاضي في قلب الدار من الفكر مشغول مش فاضي في قلب الدار وده من لسانهم سلاح ماضي في قلب الدار لوي خزامه القديمة بالعيال ضبعة وحكم قلبه الجديدة بالجمال ضبعة اتجوز التالتة شافها في المعاش ضبعة ام راح جاب الرابعة رخرة شطبت عالدار سيبوا القهط للي راحت صحته وصباه وسهم الايام ضيع همته وصباه دمه بقى سيل جرق هدمته وصباه غلو بيعدل في ميل البخت ما تعدل سهر الليالي وخصم النوم ما شافوش ومراكب العز داك البر ما تعدل جرح الأسية بقى جرحين ما شافوش عمل الأهات ورد قالها كتير ما تعدل لا حبيب جنو الدار وحتى الجار ما شافوش الظهر جابله كتاب مكتوب وجراله لأقل مكتوب ما منه هروب وجراله الفكر جاله على الأقدام وجراله واللي جراله ما ضيع سهوته وصباه عويل يلي عصير الماء سيادك عايب ومعيوب وله بتعيب اسيادك عامل لي راجل لكن في الدار اسيادك المشورة للمرة والكلمة في ايديها ومعضرك قرد مش انسان في ايديها السلسلة والعصا الخرزان في ايديها ونقص عليها تقول له حي يا سياده. بخيل ودايما ماشي منفوخ ببريزه، محدث اساسه ومال الجيب ببريزه، ومخد مراته رايح على السوق ببريزه، قدامها ماشي وفارد خطوته بالرجل، ساعة ما وصل وشافت الفلوس بالرجل قالت يا منحوس، قالت يا منحوس، وراحت مدياه بالرجل ضربت الفجل يا خيبان ببريزة. من جهله عايم في بحر الكذب وملاية، يخش عالدار ملوش معبر وملاية، مراته زلاه تملي مشعياه وكنب، وتقول له ساعتين تنفط في السرير وكنب، يا عرة الناس قم لم الكناس وكنب، وبلاش ترب الشنب وتلف في ملاية.